هذه المادة مقدمة من موقع الشيخ خالد بن فهد الجليل، إمام وخطيب جامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأولئك هم المفلحون. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن Oh, وعملوا الصالحات. Thank you. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى.

Yeah. هذه المادة مقدمة من موقع الشيخ خالد بن فهد الجليل إمام وخطيب جامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض.